لأن الله قال لها ما كسبت من الخير لأنها تكسب بدون تكلف، بخلاف الشر ما اكتسبته افتعلت وانفعلت حتى فعلته، والمثال كما علمتم. تستطيع أن تعطي ريالك في يد أي مؤمن بكل سهولة، ولا تستطيع أن تخطفه من يد مؤمن، ما تقدر إلا إذا جاهدت نفسك. وهكذا فعل الخير لين سهل مبارك طيب يتناسب مع الفطرة، فعل الشر بضد ذلك. كل شر لا يقدم عليه الإنسان إلا بعد مجاهدة نفسه والتكلف ليخرج عن فطرته وبشريته حتى يفعل ذلك الشر. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لأن الافتعال هذا تكلف. بالأمس أحد الإخوان قدم لنا معروضا بيد عدنان، ينقدكم أو ينتقدكم، يقول يمنعوننا من الجلوس حول الدرس، والمفروض أن من جلس في مكان لا يقوم منه ولا يقال قم، فيقول هذا نقص فينا وهذا عيب لا ينبغي هذا. والجواب للسائل إن كان موجودا، نقول أهل الحلقة الملازمون الذين في أيديهم الكتاب، هؤلاء لهم حق في المجلس هذا، والمستمعون والذين يأتون يوم ويغيبون آخر ما هم بملازمين، يكفيهم أن يجلسوا حيث جلسوا ولا حرج. ومع هذا ما نستطيع أن نحجز أمكنا، لأننا نوذي بذلك إخواننا المؤمنين. يجيء أخوك من الشرق أو الغرب ويجد مكان خاوي، يريد أن يجلس، تقول لا لا لا تجلس. اسمعوا، أنا أقول أهل الدرس هم أحق به، كذا ولا لا؟ يبقى إذا جاء مؤمن وجلس في مكاني وأنا أعرف أنني إذا قلت له قم يغضب، إذا لا أقول له. لما؟ لأني لا أسمح لنفسي أن أؤذي مؤمنا وأغضبه في ذات الله عز وجل. تبهتم؟ والمؤمن الآخر يسأل هل لهذا المكان أحد؟ يقال نعم هذا طالب يجلس. هو كذلك ما يزعج أخاه ولا يقبل أن يجلس. فلا بد إذن من التسامح والعفو والصفح. لا يحل للمؤمن أن يحمل غيظا أو تغيظا في نفسه على أخيه. فكل ما من شأنه أن يوجد بين المسلمين عداوة أو بغضاء أو عدم ارتياح نتجنبه. عرفتم؟